الحمد لله رب العالمين الذي فرض الحج على عباده القادرين من المسلمين فقال ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا وأشهد أن لا إله إلا هو وحده لا شريك له مد الظل ولو شاء لجعله ساكنا ثم جعل الشمس عليه دليلا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا ثم أما بعد إخوتنا في رحاب الإيمان سلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته نحييكم من هذه الرحاب الطاهرة ومن هذه البقعة العامرة من رحاب مسجد السيدة النفيسة رضي الله عنها وأرضاها بالقاهرة وننقر لحضراتكم صلاة الفجر في هذا اليوم الطيب المبارك وفي هذه اللحظات المباركات وأرى رواد المسجد إخوة الإيمان وقد بكروا لكي يلتفوا حول مائدة القرآن الكريم أراهم ما بين شيخ وشاب وطفل جمعهم حب الله تبارك وتعالى وحب كلامه العظيم وحب النبي صلى الله عليه وسلم والشوق إلى فعل الصالحات والتطلع إلى إرضاء رب البريات في هذه الأيام التي قال عنها نبينا صلى الله عليه وسلم ألا وإنا لربكم في أيام دهركم لنفحات ألا فتعرضوا لها فلعلها أن تصيب أحدكم فلا يشقى بعدها أبدا فنحن في نفحات العشر ونحن في نفحات الفجر ونحن في نفحات القرآن الكريم فاللهم ربنا لك الحمد أن مننت علينا بالإسلام وأكرمتنا بنبيك خير الأنام وقلت في كتابك الكريم اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا يا من له تعلو الوجوه وتخشع ولذاته كل الخلائق تخضع أعنو إليك بجبهة لم أحنها إلا لوجهك ساجدا أتضرع وإليك أبسط كف ذل لم تكن يوما لغير سؤال فضلك ترفع أنا من علمت المذنب العاصي الذي عظمت خطاياه فجاء كي هرع هذا أوان العفو فاعف تفضلا يا من له تعنو الوجوه وتخشع إخوة الإيمان وخير ما نبدأ به ودائما القرآن الكريم تلاوة مباركة لما تيسر من سورة يونس يتلوها علينا قارئنا في فجر هذا اليوم القارئ الشيخ عبد الله طبل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي إليهم أجلهم فنذر الذين لا يرجون فنذر الذين لا يرجون لقاءنا في طغيانهم يعمهون. وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسه كذلك زين للمسرفين ما كانوا يعملون. ولقد أهلك القرون من قبلكم لما ظلموا وجاءتهم رسلهم بالبينات وما كانوا ليؤمنوا. كذلك نجزي القوم المجرمين. ثم جعلناكم في الأرض من بعدهم لننظر كيف تعملون. وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ قَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا أَتِ بِقُرْآنٍ غَيْرِ هَذَا أَوْ بَدِّلْهُ